بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مسائل صلاة الجماعة بعد أن مر بنا بالأمس الكلام على الصلاة المسبوق، وهل ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخر صلاته، ومر بنا مذهب الشافعي في ذلك ومذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. طيب، يقول هنا الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، قال: وإذا أحس بداخل، يعني الإمام، إذا أحس الإمام بداخل، قال: وإذا أحس بداخل وهو راكع ففيه قولان، أحدهما يكره أن ينتظر لأن فيه تشريكا بين الله عز وجل وبين الخلق في العبادة، يعني الأصل أن ركوعه لله، وكونه ينتظر إنسانا داخلا قال هذا شرك في العبادة بين الله وبين خلقه. هذا وجه سيأتي كلام الجواب عن هذا. قال: وقد قال الله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والثاني، أي القول الثاني، يستحب أن ينتظر وهو الأصح، لأن انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف. يعني قالوا في صلاة الخوف الإمام ينتظر حتى يصلي من خلفه ركعة وينصرفون، ويصلي بالفرقة الأولى ركعة ثم يطيل القيام، وهم يصلون خلفه ويركعون ويسجدون ويتشهدون ويسلمون، وهو باق على حاله منتظر للطائفة الثانية. فليس هذا التشريك كونه ينتظر الطائفة الثانية، مثل هذا الذي يطيل الركوع قليلا بشروطه كما سيأتي لينتظر داخلا ليدرك الركعة. قال: والثاني يستحب أن ينتظر وهو الأصح، لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف. قال: وتعليل الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة. قال: هذا يبطل، يعني التعليل الأول بأن هذا التشريك، بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة، يعني من فاتته الجماعة له أن يصلي مع غيره ولا يكون بذلك تشريكا. قالوا: وبرفع الصوت بالتكبير ليسمع من وراءه. قالوا: فإنه رفع صوته لمصلحة الآخرين. قالوا: فلم يكن هذا تشريك. قال: فإن فيه تشريكا ثم يستحب. قال: وإن أحس به وهو قائم لم ينتظره، لأن الإدراك يحصل له بالركوع، فإن أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان، أحدهما أنه لا يستحب لما فيه من التشريك، والثاني يستحب لأنه يدرك به الجماعة. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا دخل الإمام في الصلاة ثم طول لانتظار مصل فله أحوال. الأول: أن يحس وهو راكع من يريد الاقتداء، فهل ينتظره، يعني يشعر وهو راكع بأن هناك من هو داخل يسمع أصواتا، يسمع مشيا، فيشعر أن هناك من هو داخل. قال: أن يحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره؟ قال: فيه قولان، أصحهما عند المصنف والقاضي أبي الطيب والأكثرين يستحب انتظاره، والثاني يكره، وقال كثيرون من الأصحاب لا يستحب الانتظار وإنما القولان في أنه يكره أم لا. وهذه طريقة الشيخ أبي حامد وطائفة. قال القاضي أبو الطيب هذه الطريقة غلط، لأن الشافعية نص على الاستحباب في الجديد، يعني القديم في مذهب الإمام الشافعي أنه يكره الانتظار، والجديد في مذهبه أنه يستحب الانتظار، وهذا مذهب كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يستحب الانتظار بشرط أن لا يكون هناك مشقة على المؤتمين. وهناك من يقول لئلا، بشرط أن لا يكون هناك تفريق بين داخل وداخل كما سيأتي. طيب، قال لأن الشافعية نص على الاستحباب في الجديد، وقال آخرون لا يكره، إنما القولان في استحبابه وعدمه. يعني الأول قالوا إنما القولان في الكراهة وعدمه. قال وقيل إن عرف عين الداخل لم ينتظره وإلا انتظره، وقيل إن كان ملازما للجماعة انتظره وإلا فلا، وقيل إن لم يشق على المأمومين انتظر وإلا فقولان حمد الله، وقيل لا ينتظره قطعا. ثم قال الإمام النووي وإذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته أقوالا كان خمسة، أحدها يستحب الانتظار، والثاني يكره، والثالث لا يستحب ولا يكره، والرابع يكره انتظار معين دون غيره، والخامس إن كان ملازما انتظره وإلا فلا. والصحيح يعني في المذهب استحباب الانتظار مطلقا، وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي أنه يستحب الانتظار. قال بشروط. قال والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط. الأول قال أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، يعني ما يسمع بشخص يمشي خارج المسجد فينتظر إلى أن يدخل إلى المسجد وإلى أن يصل إلى الصف فيشق ذلك على الحاضرين والمؤتمين، فإنما ينتظر إذا كان المصلي داخل المسجد. هذا الشرط الأول عند الشافعية. قال أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، وألا يفحش طول الانتظار، يعني ألا ينتظر انتظارا طويلا فيشق على من خلفه، مثل شخص أو سمع اثنين دخل إلى المسجد يسمعوا ما يتكلمون، هم جالسين يتكلمون الإمام راكع وهم منتظر إلى أن ينتهوا من الكلام يدخلوا إلى المسجد، مثل هذا ما ينتظر مثل هؤلاء. قال وألا يفحش طول الانتظار، وأن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل وتمييزه، يعني يقصد بهذا التقرب إلى الله أنه ينفع هذا ليدرك الركعة، لا أنه يريد أن يكون له عنده يد ويقول ما شاء الله عليك يا إمام، أحسنت يا إمام، هذا الإمام محترم، هذا الإمام طيب، ينتظر كلاما أو ينتظر أن يكون في نفسه شيء للإمام، لا سيما إذا عرفه لأن سمع صوته أو نحنحته أو نحو ذلك، فحينئذ يقع التشريك، القول بالتشريك حينئذ وارد. قال لا التودد إلى الداخل وتمييزه، يعني إن دخل الغني انتظره، وإن دخل فقير لم ينتظر، إن دخل فلان انتظر، وإن دخل فلان لم ينتظر، يعني ألا يميز بين داخل وداخل، وإنما ينتظر من جاء، ينتظر من جاء بقصد نفعه، يقصد أن ينفع هذا الداخل ليدرك الجماعة. طيب قال وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى للتودد إلى الداخل وتمييزه، وهذا معنى قولهم لا يميز بين داخل وداخل، فإن قلنا لا ينتظر فانتظر، يعني إذا كان القول الثاني أنه لا ينتظر على أن الراجح أنه لا ينتظر لكنه انتظر فما حكم الصلاة؟ قال لم تبطل على المذهب، وبه قطع الجمهور، يعني لو انتظر وأطال خالف فلا تبطل صلاته. قال وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولا ضعيفا غريبا كالانتظار الزائد في صلاة الخوف. طيب لكن هل يجوز للداخل إذا دخل والإمام راكع أن يقول كما يقول بعض العامة عند أن يسمع الإمام، أو عند أن يدخل الإمام راكع يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، هذا موجود عند بعض العامة، ويسمع الإنسان لو نزل الجامع الكبير في صلاة مغرب أو عصر أو ظهر يسمع بعض الناس يفعل هذا، وفي المدن وفي غيرها لا زال من الناس من يفعل هذا. هذا من البدع، هذا أمر محدث، ليس لك أن تدخل الإمام راكع وتقول إن الله مع الصابرين من أجل أن ينتظر حضرتك فيطيل الركوع بمن معه، فهذا غير مشروع. البعض تشعر أن هذا موجود حتى عند بعض طلاب العلم، هو ما يفعل هذا، ما يقول إن الله مع الصابرين، لكن يجب أن يتنحنح، يتنحنح أو يتكلم ونحو ذلك من أجل أن يشعر الإمام بأنه قادم، ثم يقع في محذور وهو الإسراء، يسرع فيتنحنح ويسرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أحتاج أن تجري، أقيمت الصلاة وأنت خارج المسجد وأنت باب البيت وأنت في الطريق، تمشي مشان عادية. ويظهرون طالب العلم غير طالب العلم، قد تجد طالب علم يسرع، هذا طالب علم مخطئ في هذه المسألة، كن أنت أحسن منه. أقيمت الصلاة وأنت خارج المسجد وأنت في بيتك وأنت في باب المسجد، تمشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى الصفوف، لا تسرع ولا تجري، ولو خفت فوات الرحة، يعني إن أسرعت أدركت الركوع، وإن مشيت مشيا عاديا لم تصل إلا وقد رفع رأسه، امشي مشيا عاديا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لا تسرع. تجد بعض الناس في المسجد يكون له درج، أقيمت الصلاة أو كاد الإمام يركع إلا أجري في الدرج، أجري داخل، وانعكس هذا على الأطفال وصار بعضهم هو الأطفال جري إلى إدراك الركوع. البعض يقول أنا ما أريد أن يلتفت الناس وأنا متأخر، طيب إذا كنت ما تريد هذا ليش ما تقدم؟ لماذا ما تبكر بالوضوء تصلي الراتبة ثم تبكر إلى المسجد؟ لماذا تأخر؟ وربما بعضهم كما سبق يأتي وحرصا على إدراك الركعة يكبر وهو غير قائم فتبطل صلاته كلها. لا بد إذا جئت وأنت مسبوق أن تكبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام ثم تدرك الركوع، حتى لو فرض أنك لم تدرك التكبير للركوع إنما ركعت ونسيت أن تكبر للركوع، صلاتك صحيحة والركوع صحيح، لأن هذا التكبير سنة مستحبة، غاية ما فيها أنك تركت أمرا مسنونا على القول الراجح. لكن تكبيرة الإحرام ركن لا بد من الإتيان بها، ومن لم يأتي بها بطلت صلاته. إذن المتأخر لا يقول إن الله مع الصابرين، ولا يتنحنح ولا يسرع، لا يتنحنح ولا يسرع ولا يقول إن الله مع الصابرين، وإنما يدخل مباشرة ويمشي مشيا عاديا، فإن أدرك الركعة الحمد لله، وإن فاتته أدى ما بقي عليه بعد أن ينصرف الإمام، بعد أن ينصرف الإمام. والإشكال أن البعض تراه ربما ترى طالب علم والإمام ركع له يسرع، طيب ذكروا بالحديث، ذكروا بالحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. تجد أن طالب العلم لو غفل أول ما يسمع الحديث سيهدأ ويمشي، لكن أحيانا تجد يعني يجد الناس يسرعون ويمشون ومعهم مع القوم يشقر فينطلق. لا، الذي ينبغي أن يمشي مشيا عاديا، وإلا ما فائدة من حفظه الحديث وتعلمه الحديث وهو يسمع الحديث ثم بعد ذلك يحاول أن يسرع ويهول ويجري؟ فلا، ذكر نفسك وذكر غيرك. لو رأيت من يسرع أن مثلا في صرح المسجد أو في ساحة المسجد وقد أقيمت الصلاة والإمام يكاد أن يركع أو كبر للركوع، وأنت تعلم أن من عادة الإمام أن يطيل بحيث أنك لو أسرعت لأدركته راكعا، ولو مشيت مشيا عاديا فاتك الركعة، امشي مشيا عاديا. ولو رأيت من يسرع فذكره بالحديث، قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تذكروا بهذا وتنتفع وينتفعوا أيضا بهذا. فإذا هذا هو المطلوب. هل يستحب للإمام الانتظار؟ هل يستحب للإمام الانتظار؟ ما هناك دليل لا من السنة القولية ولا التقريرية ولا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. كان يصلي صلاته المعتادة ولم ينقل الصحابة طيلة حياته صلى الله عليه وسلم أنه أطال الركوع قليلا لما أحس بداخل أو بداخلين ولا أعلم شيئا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنهم أطالوا في ركوعهم قليلا عند أن أحسوا بداخل إلى الصلاة. ما نعلم شيئا من ذلك. فحينئذ ما هو الصواب؟ الصواب أن يصلي صلاته المعتادة طيب هل يخفف من الصلاة إذا شعر بأن هناك من يجري؟ يعني العكس، بدل ما ينتظر وهو قد ركع قد أدى القدر المجزئ لكن شعر أن هناك أناس يسرعون كبار فقال تعذيرا لهم سمع الله لمن حمده لأن لا يذكر الركعة. لا، نقول له لا هذا ولا هذا. صل صلاتك المعتادة، صل صلاتك المعتادة، فمن أدرك فالحمد لله، من لم يدرك فإنه يتم ما بقي عليه، من لم يدرك فإنه يتم ما بقي عليه، فيصلي صلاته المعتادة دون أن يزيد فيها ودون أن يطيل فيها أو ينقص منها. ممكن ممكن يكون هذا دليل لأنه استقر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيركع ركوعا معتاد ولذلك ركع دون الصف ثم مشى وهو راكع. يعني هو عنده الآن مثلا وصل إلى نصف المسجد يعلم أنه لو مشى إلى أن يصل إلى الصف ما يصل إلا وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فعل؟ من نصف المسجد الله أكبر وركع ومشى وهو راكع إلى أن دخل الصف. لما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا فيه مسائل، يعني فيه المشي حركة في الصلاة أكثر من ثلاث حركات، فيها أيضا صلاة المنفرد خلف الصف لأنه كبر وركع ووعده خلف الصف إلى أن دخل الصف ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان. هناك من يقول لا، جاء في بعض الروايات ولا تعد بعضها ولا تعدد يعني ولا تعتد بها. فالصحيح الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لهذا. فالآن أن فعلت هذا حرصا على إدراك الركعة لكن لا تفعل هذا مرة أخرى. طيب قال الحال الثاني أن يحس به وهو في آخر التشهد الأخير، يعني هل ينتظر يطول التشهد الأخير من أجل أن يدرك هذا الصلاة أم أنه يسلم؟ قال أن يحس به وهو في آخر التشهد الأخير. قال أصحابنا إنه له حكم الركوع ففيه الخلاف، ثم منهم من قال فيه الخلاف ومنهم من قال فيه قولان ومنهم من قال وجهان، وهو طريقة المصنف والبغوي، والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة لأنه يحصل به إدراك الجماعة كما يحصل بالركوع إدراك الجماعة. يعني النووي يستحب أيضا التأخر في التشهد انتظارا للداخل وكل هذا يحتاج إلى دليل، كل هذا يحتاج إلى دليل. نعم هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب انتظار الداخل لمن كان إذا كان الإمام راكعا وهناك من دخل بشرط أن لا يحصل مشقة على المأمومين أو الذين هم خلفه وأن لا يفرق بين داخل وداخل. وزادوا أن يكون الداخل داخل المسجد لا خارجه. قال فرع لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكسر بهم الجماعة. يعني مثل بعض الناس قد يطول الركعة الأولى من أجل أن يدركها أناس بينما يخفف في الباقي. ليش طول في الأولى؟ قال من أجل المتأخرين، من أجل أن يدرك المتأخرون الصلاة. قال فرع لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكسر بهم الجماعة، أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور يعني وقد تأخر أو نحو ذلك، فهو مكروه باتفاق أصحابنا. وممن نقل، قال وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان، قالوا وسواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة فوجا فوجا أم لا، وسواء كان الرجل المنتظر مشهورا بدينه أو علمه أو دنيا، كله مكروه بالاتفاق. يعني الشافعية يستحب الانتظار في حال الركوع وفي آخر الصلاة، لكنهم كرهوا بالاتفاق تطويل الركعة الأولى، تطويل الركعة الأولى انتظارا لمن يأتي، هذا مكروه باتفاقها. فرق بين ثلاثة مسائل، يعني استحبوا في مسألتين وكرهوا مسألة. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب ليش ما استدلوا بهذا الحديث في الركوع في التشهد؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، يعني لماذا كرهتم له الانتظار هنا؟ قالوا الحديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب الحديث هذا في الركوع والسجود والقيام والتشهد والكل، فهو حج عليكم في ما استحببتم أن ينتظر. بس ربما يكون القيام أسهل، الركوع فيه شيء من المشقة، يعني الناس يستثقلون الركوع بالذات من كان فيه آفة أو مرض أو علة أو غير ذلك أكثر من يعني استطالته القيام. القيام حال اعتدال يكون أسهل حتى على المريض، بخلاف الركوع يشق عليه، البدين يشق عليه، الذي عنده شيء من التعب يشق عليه أكثر من القيام. فالحديث هذا حتى عليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولأنهم مقصرون بالتأخير. كذا في الركوع مقصر بالتأخير الذي تأخر. قال ولأن فيه ضرارا بالمأمومين، كذلك في الركوع، بل ربما كان الركوع أشد. قال ولأنه إذا لم ينتظرهم حثهم على ذلك، حثهم ذلك على المشارعة إلى على المشارعة إلى الصلاة والتبكير، كذلك في الركوع والتشهد. خارج ولا داخل؟ إيش من الكل؟ قال أما إذا لم يدخل في الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيها وحضر بعض المأمومين ويرجو زيادة فيستحب أن يجعل أن يعجلها ولا ينتظرهم، وإن حضر المأمومون دون الإمام فقد سبق بيانه في أوائل هذا الباب، وسبق أيضا الخلاف فيما إذا علم أن عادة الإمام التأخير، هل الأفضل انتظاره لتحصيل الجماعة أم تعجيل الصلاة منفردا، وسبقت هذه المسألة ونظائرها الكثيرة مبسوطة في باب التيمم. قال فرع مذاهب العلماء في انتظار الإمام وهو راكع الداخل، يعني كلام العلماء في حكم انتظار الإمام للداخل. قال قد ذكرنا أن الأصح عندنا استحبابه، وحكاه ابن المنذر عن الشعبي والنخعي وأبي مجلس وابن أبي ليلى وهم تابعيون، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور ينتظره ما لم يشق على أصحابه. مثل الشافعي وأحمد استحباب الانتظار بالشروط المذكورة، الشافعي الحنابلة اشترطوا عدم المشقة على أصحابه. قالوا عن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والمزني وداود لا ينتظره، واستحسنه ابن المنذر من الشافعية، كذلك المزني من الشافعية. يعني وهذا يدل على أن الأئمة أئمة المذاهب أو أئمة علماء المذاهب ليسوا جانبين ولا متعصبين ولا مقلدين. هذا المزني تلميذ الشافعي، مع ذلك قال الخلاف قول شيخ، وهذا ابن المنذر من كبار أئمة الشافعية ولم يقل بقول الإمام في هذه المسألة، خالف. قال واستحسنه ابن المنذر، واحتج لهؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف، وبأن فيه تشريكا في العبادة وبالقياس على الانتظار في غير الركوع، يعني قياسا على القيام الذي اتفقوا على الكراهة. قال واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف للحاجة، والحاجة موجودة. كيف الجواب؟ انتظر النبي صلى الله عليه وسلم إيش في حال ماذا؟ يعني انتظر في حال القيام، لم ينتظر في حال الركوع. يعني لو استدللنا بهذا لاستدللنا للصورة التي كرهوها، وهي الانتظار في حال القيام. ثم إن صلاة الخوف أصل برأسها، وانتظار الإمام لطائفة أخرى يصلون جماعة وهم في وجاه العدو، وهؤلاء سيصلون معه نصف الصلاة. هذه كيفية من كيفيات الصلاة المشروعة، أنه يصلي بالطائفتين معا، ولا يتأتى له ذلك إلا بانتظار هؤلاء، بانتظار الطائفة الثانية. ثم انتظرهم قائما، لم ينتظرهم في حال الركوع. فالمسألة التي عندنا خالية من الدليل، ولو سلمنا بصحة الاستدلال بهذا لكان دليلا لمن يقول بالانتظار في حال القيام إن وجد من يقول به. يطول في الأولى ما يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كان صلاة الظهر تقام فيذهب الزاهد إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها. وكانوا يظنون بذلك أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى. من رواه؟ طيب من رواه الحديث؟ بالزيادة فمع صحة هذا الحديث يكون دليلا في يعني المسألة التي اتفقوا على كراهة الانتظار فيها، التي اتفق الشافعي على كراهة الانتظار فيها، دليل على أنه يجوز الإطالة في الركعة الأولى من أجل أن ينتظر، من أجل أن يدرك يعني من يسمع الإقامة الصلاة. لأن يعني هناك من يسمع الأذان ثم يغفل يتشاغل، ثم بعد ذلك ما هو إلا يسمع الإقامة، إن كان ما توضأ توضأ، إن كان قريبا جاء إلى المسجد، فمن أجل أن يدرك هؤلاء الجماعة، فيكون هذا دليلا في هذا الموضع الذي اتفقوا فيه عن الشافعية على كراهة الانتظار. على كل حال أول صلاة الأولى هل يصل ثواني من أجل أن ينتظر من أجل أن يأتي إلا في مكان قد يكون في منطقة خالية لا إلا نسمع به السنة نطلع. السنة نطلع في الركعتين الأولى يعني من الظهر والعصر يعني دون الأخيرتين، لكن يعني إذا كان في مكان في حارة في سوق في مسجد يغلب على الظن أن أناس يأتون، لكن أحيانا يكون مسجد في معزاب هذا لا ثلاثة بيوت الداخل محصور أو مجموعة قليلة يعرف أنه لن يأتي إلا فلان وفلان وفلان فينتظر منه. هو في الكلام على يعني بقي حجة فقط الشافعية في الكلام على الإطالة في الركوع. زيادة رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب هنا حديث يعني ذكره الشيخ الألباني في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر، وكان يذهب الذهاب إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى، وقال إنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليدرك من يدرك الصلاة أو الركعة، فيكون هذا دليلا على مشروعية إطالة الركعة الأولى إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أن هناك من تأخر أو من يأتي. والأصل أن الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أطول من الأخريين. طيب قال وحج أصحابنا يعني الذين يقولون باستحباب انتظار الإمام في الركوع الداخل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف للحاجة، والحاجة موجودة، وبحديث أبي سعيد الخدري الذي سبق قريبا أن رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فصلى معه رجل. يعني ما وجه الدلالة؟ يعني كونه يعني الرد على من يقول بالتشريك نعم، لكن يعني إن كان مراد شيء آخر فلا، أما إذا كان رد على من يقول بالتشريك نعم، لأنه هذا جاء يصلي ويريد الإحسان إلى هذا الشخص، يعني يريدها نافلة مع النافلة إحسان إلى الشخص لا يكون تشريك. قال وهو حديث صحيح كما سبق، وفيه دليل لاستحباب الصلاة لإتمام صلاة المسلم، فهذان الحديثان هما المعتمد. وأما الحديث الذي احتج به المصنف والأصحاب عن ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، فرواه أحمد وأبو داود عن رجل لم يسمى عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي، والحديث ضعيف والمعتمد ما قدمناه، والقياس على رفع الإمام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم. والجواب عن احتجاج بأحاديث التخفيف من وجهين، الأول أن لا نخالفها لأن الانتظار الذي نستحبه هو الذي لا يفحش ولا يشق كما سبق، الثاني أنها محمولة على ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وأما الجواب عن دعوة التشريك فلا نسلم التشريك، وإنما هو تطويل الصلاة التي هي لله بقصد مصلحة صلاة آخر، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف مثله، وأسمع أصحابه التكبير والتأمين، وأجمعت الأمة على استحباب رفع الإمام أو المؤذن صوته بالتكبيرات للإعلان بانتقال الإمام. والجواب عن قياسهم على غير الركوع أنه لا فائدة فيه بخلاف الركوع كما سبق، الله أعلم. طيب على كل حال ليس هناك دليل صحيح واضح في استحباب انتظار الإمام في حال الركوع للداخلين ولا في آخر التشهد، لكن تطويل الركعة الأولى لا سيما إذا سمع يعني أناس في الحمامات أناس خارج فيسمع أصواتا فيطيلها من أجل أن يدرك الركعة الأولى، فنعم هذا له أصل. طيب معنا المسألة الثانية وهي يعني آخر مسألة في الفقرة الأولى، ونرجع إلى الكتاب متن أبي شجاع من الفقرة التي بعدها فيها شيء مطول فيما يتعلق بمتابعة الإمام والتقدم والتأخر عليه، فأطال فيها قليلا يعني نحو أربع أو نعم أربع صفحات وبعضها مسائل مهمة، والوقت لم يبقى منه إلا دقيقتين أو دقيقة نصف. مرة هو يعتبر أن السرير الآن سترة، خلاص مرة فوق السترة أعلى هذا إذا كان يصلي، لكن إشكال يعني رجل السرير هنا ورجل هنا والوسط فاضي، وصلى إلى الوسط مثلا، من صلى إلى الوسط هل صلى إلى سترة؟ لماذا؟ يقول هو الآن الاتصال حاصل في الطرفين، يعني مثلا لو طاولة مثل هذه ونفرض أن الوسط هذا غير متصل، ومثل هذا الوسط مفتوح، جاء يصلي إلى الوسط هل صلى إلى سترة؟ وسعها شوية سرير، وسعها سيارة بين عجلات، صلى في الوسط هل صلى إلى سترة؟ وين السترة أمامه فضاء؟ وين الميل قليل من هذا الذي في الوسط ما أمامه شيء؟ هذا على القول بالميل وأنه لا يصمد إليها، والحديث ضعيف فيها. ماذا عندك؟ وكانت هذه المسألة مرة نوقشت، يعني كنا جالسين مع الشيخ مبر رحمه الله تعالى في، كان وقت في اجتماع، وكان هناك جلسة في العصر في الوادي، والاجتماع كان في الليل في بيت الشيخ بعد العشاء، وكان من ضمن المسائل التي طرحها بعض الزائرين هذه، قال الآن مثلا نوقف بالطريق والسيارة أمامنا نصلي في الوسط هل صلينا إلى سترة؟ والذي أذكر أنه ما تم الخروج إلى شيء، يعني ما كان هناك جواب يعني عن هذه المسألة، فهل يصلي الآن إلى سترة أم لا؟ وما أذكر من الذي كان السائل، هل كان الشيخ عبد العزيز البرعي ولا آخر الذي كان يعني السؤال موجه للشيخ، فالشيخ ما أجاب. متصلة بالأرض، إذا كانت متصلة بالأرض نعم، لو كان هناك ستارة أو غطاء يعني أو مفرش على السرير ونازل إلى الأرض فنعم هي سترة واضحة، لا يشترط الكثافة والسمة. كيف كمقدار؟ المهم أن السترة تكون لابد متصلة بالأرض، السترة لابد أن تكون أصلها متصلة بالأرض، شيء معلق هكذا يعني هناك شيء معلق هكذا، الأرض اللي نفرض من الأرض هذا والشيء معلق هكذا، هل يجوز أن يصلي ويتخذ هذه السترة؟ الآن هذه شيء معلق هكذا من السقف، وبينه وبين الأرض شبر، أربع بنان خمس بنان أكثر أقل، هل هذه سترة؟ مش خير باكورة هكذا معلقة. طيب الآن عندنا رجل السرير هنا والرجل الثاني هنا، هو يصلي بالوسط أمامه فضاء، إلا الآن يعني بعض الأسرة السرير طويلة يعني متر ونص مترين مترين ونص، وربما شيء يطول أكثر شيء يطول أكثر، الآن معنا هنا يعني مثلا معنا هذا الشيء الرابط من الأسفل، لكن ها يعني إلى الطرف أحسن واحد أحسن واحد، يعني إما نصلي إلى هنا أو إلى هنا، ما يصلي إلى الوسط. كيف؟ الآدمي هذا الذي سيصلي خلفه يتخذه كسترة، يعني العادة الإنسان ما يفرق قدميه تفريقا كثيرا. مباعد عنده بنطلون يصلي واحدة من رجلين اتهاما ولا اتهاما وخرج من الاشكال. طيب المؤذن يا الوقت.